أنت واحد منهم، ثم هنا للأنت، فيقول وضع رداءه على وجهه يتبسم. فالمخضعون في الحقيقة يجون أشياء غريبة جدا. وطيب، من أهم ما يكون في هذا الباب ما يصدر به الزمخشري في تفسيره، يصدر أحيانا أو يختم السورة بأحاديث ضعيفة جدا أو موضوعة في فضل هذه السورة. ولكن الله يسر ولله الحمد، بن حجر رحمه الله وخرج أحاديثه، أحاديث الشيخ الزمخشري، وبين مرتبتها من الصحة والضعف والوضع. قال المؤلف رحمه الله: وقد أتت كالجوهر المكنون، سميتها منظومة البيقون. أتت، الضمير يعود على هذه المنظومة، كالجوهر المكنون أي مثل الجوهر، وغدت بمعنى صارت، ولهذا تعمل عمل كان، فهي من أخواتها. واسمها في هذا البيت مستتر، وخبرها إما الكاف وإما محذوف تعلقت به الكاف وما بعده، جر ومجرور. والأول أسهل، أن نجعل الكاف هي الخبر، كما قال ابن مالك: شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى، وزائدا لتوكيد ورد، واستعمل اسما وكذا عن وعلى من أجل عليهما من دخل. يعني أن الكاف استعمل اسما، فهنا الأحسن أن نجعلها اسما، ونقول الكاف خبر غدا، أتت غدت. أنا قلت غدت ما نبهت، ما خالف، ربما ما يكون خير بالواقع، خلى غدت. ونرجع الكلام المؤلف، نقول كاف خبر غدا ومنصوب، وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها الحكاية، لأن الكاف الآن نحكيها على أنها حرف. وأما على وقد أتت، فبدل من أن نقول غدا فعل ماضي يعمل عمل كان، نقول أتى فعل ماضي، وكالجوهر حال منصوب على الحال، أتت مثل الجوهر. وقولها المكنون أي المحفوظ، المحفوظ عن الشمس وعن الرياح وعن الغبار، فيكون دائما نظرا. سميتها منظومة البيقون، نسبها له لأنه هو الذي نظمها. فوق الثلاثين بأربع أتت، يعني أتت فوق الثلاثين بأربع، أي أربعة وثلاثين بيتا، وهي عندي مرقمة 34. أبياتها ثم بخير ختمت، يعني أتت أبياتها فوق الثلاثين بأربع ثم بخير ختمت. فنسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة. وفي الدرس المقبل إن شاء الله سيكون عندكم حفظ سبعة أبيات، لكن البيتين الأخيرين يعني ختام، خمسة أبيات تعتبر من المقرر واثنين من الختام، وبعدها إن شاء الله سيكون القواعد. الله أعلم. نعم. إيش؟ إيه. وضعيفة بخفة والموضوع. إيه معلوم كلها أحكام، لكن لاحظ إن مشكلة الضعف الشديد

تكلم عليها. نعم نعم، هذه نقلها ابن كثير وغيره من العلماء. كيف؟ لا، عرف أنه رجل ما هو عاقل. نعم أي النزل كانوا حاضرين، لأن القصاص في ذلك الوقت معروفون بأنهم نسح هذه ما قصدوا وأنهم يكذبون. وفي كتب ألفت في أحاديث القصاص ونسبوها أيضا للشيخ الإسلام ابن تيمية، لكن الله أعلم هل هي له ولا لا. نعم كيف؟ نعم نعم، ما أظن في محله، لأن ابن حجر رحمه الله أجاب عن كل ما طعن في الحديث في الصحيحين في جوابين، الجواب الأول مجمل والجواب الثاني مفصل. قال إن الذي طعن على الشيخين البخاري ومسلم الإجمالي، الجواب الإجمالي، يقال أنت حافظ وهما حافظان وهما أشد منك ورعا وأعلم منك في علم الحديث، فإذا تعارض قولك وقولهما فالقول قول من؟ قولهما، لأنهما أقرب إلى الورع منك وأعلم بالحديث، فتعارض عندنا قولا فيقدم هذا، وقال الآن قولك معارض لقولهم وهما أسد منك وأورع منك وأعلم منك، فلا عبرة بمعارضته. هذا الجواب. الجواب الثاني المفصل أن ابن حجر رحمه الله تتبع كل ما طعن فيه على البخاري وأجاب عنه، وكذلك العراقي تتبع ما طعن فيه على مسلم وأجاب عنه، وبعضهم جمع في الرد على من على ما طعن فيه على مسلم وعلى البخاري أيضا. إجازة حديثية؟ لا لا حقيقة لا، أنا فاتني لم أن آخذ إجازة من شيخنا عبد الرحمن، شيخ عبد الرحمن بن سعد، إنه الإجازة من شيخه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم موجودة، فكنا ذاك الأيام ما نعتني بالحديث ولا هم، وكل ما جاء ذكر للحديث قال لا ما حاجة تبحث ولا حاجة تتعب، العلماء اللي قبلك تعبوا وصححوا وضعفوا ما حاجة، ارجع مثل البلوغ المرام، إذا قال إسناده صحيح هو صحيح، إذا قال ضعيف هو ضعيف، ولا تتعب. وكنا في الحقيقة ما نعتني بالحديث لا، أكثر ما نعتني فيه الفقه والتوحيد والنحو وما أشبه ذلك، وإلا كان أخذنا إجازة بسيطة، نأخذ حديث منه من الإجازات ونقول أجازة. نعم يعني نعطي إجازة؟ لا لا ما أجز، لكن ربما نجيز في الفرق، ممكن يجيز، لكن بس غاب يجينا واحد يدمر يقول أجازني ومن يجيب يخربط علينا ويجيب ها؟ كيف؟ لا يعني صراحة ما أجز، لكن أنا أجيز لأنه بلغ ما شاء الله مبلغا جيدا وهو تلقى عندنا علم كثير، والله ما أدري كان ناسي، لكن نعم محمد يستحق الإجازة، يستحق الإجازة لأنه ما شاء الله تفقه، فيه ناس الحمد لله يعني صار لهم قيمه وبرزوا، وأنت ما شاء الله تعالى سيكون لكم إن شاء الله. خلاص هذا آخر درس في البيقونية. إيش؟ المنقطع الآن في قولان، قول على أنه إذا كان هناك في وسط السند سقط راوي الله، هذا المنقطع الخاص. نعم. هذا المنقطع بالمعنى الخاص، والمنقطع بالمعنى العام ما سقط منه راوي فأكثر. في أي موضع اي في اي موضع. حتى المرسل يسمى منقطعا بالمعنى العام، كل ما لم يتصل اسناده فهو منقطع. اين كل ما لم منقطع نعم هذا بالمعنى العام. اما لكن قسمناها معظم ومنقطع ومرسل ومعلق، صار كل واحد له معنى. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ما هو الحديث المسند؟ لا يعني ما اتصل اسناده من راويه الى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى مسند. طيب هل الموقوف يكون مسندا يا خالد؟ نعم، لانه لم يصل الى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب المرسل يكون مسندا؟ نعم. لماذا؟ لعدم اتصال السند. حكم رواية المعنهم المعنهم حكم روايته، وإذا كان يخشى إخشى مثل التدليس، يعني يبهم أو يدلس على شيخ أو على يتوقف. يعني إن كان غير مدلس حمل على الاتصال، وإن كان مدلس فإنه لا يحمل على الاتصال كذا. طيب لو قال قائل في الصحيحين عن عنة عن من مدلسين كعن قتادة عن أنس، فهل معنى ذلك أن الحديث الذي رواه في هذا السند يكون متوقفا فيه أو ماذا؟ هذه محمولة على الاتصال. على الاتصال، لأن البخاري رحمه الله تابع سنده تبعها بالاتصال، وكذلك الله وأحيانا يكون الحديث يعني مواضع أخرى بالاتصال ومصرح السماع. طيب إذن حتى لو لم يوجد قرائن يحمل على الاتصال لالتزام الشيخين الصح. طيب الأخ لا مناقشة يا لا ولا أهم يحيى، ما الفرق بين المقطوع والمنقطع؟ أيهما الذي من مباحث السند والذي من مباحث المتن؟ منقطع. المقطوع من مباحث المتن، فإذا كان منتهى السند الصحابي التابعي فيما بعده فهو مقطوع ولو اتصل سنده، صح؟ ها؟ وإذا كان منقطعا فهو منقطع ولو كان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل يمكن أن يجمع الواحد الأثر الواحد يجمع بين كونه منقطعا مقطوعا؟ يمكن يكون الأثر منقطع وفي نفس الوقت مقطوع. نعم كيف؟ يعني عن التابع قبل التابعين ثم ويكون منقطع في أي درجة من درجات السنة. إيه. شو صحيح؟ يعني لو جاء عن التابع فمن بعده لكن السند غير متصل صار منقطعا مقطوعا. طيب متى يحكم للموقوف بحكم الرفع؟ نعم جاء يعني إذا قال الصحابي قول لا مجال السهل فيه ما في شرط آخر؟ ما هو؟ طيب لعلك لم تسمع كلامه. هذا معنى كلام عبد الله. نعم كيف وأي أين فرق الفرق من عبد الله يعني عمّا يعني حتى لو كان يعني أمر ذكر الصحابة من أمور الغيبيات يعني هو كل شيء لما جاء السؤال فيه يعني يكون حكم الرفع بشرط لا يكون معروفا عن بني إسرائيل. لكن العمل الذي ذكرنا أن ما فعله الصحابة لا يمكن أن يستند إلى ما رواه عن بني إسرائيل. الأمور العملية مثل صلاة عليه الكسوف ثلاث ركوعات في كل ركعة. طيب ناصر أخذت مناقشة. قال المؤلف مرسل منه الصحابي سقط، هل هذا التعريف سليم؟ لأن يكون حديث صحيح، لأن كل الصحابة عدوا، ولكن الأولى أن يقال قال التابعين. نعم، لأن لو علمنا أن الساقط والصحابي صار غير مسلم متصل، إذا علمنا أن الراوي عن الصحابي أسقط الصحابي صار متصل. صحيح يا جماعة؟ إذن التعريف فيه في نظر. طيب روى اثنان حديثا من المخد وادخد يلا روى رجلان حديثا فماذا تسمي هذا الحديث؟ اخذ عن بعض اثنين اثنين اثنين اثنين عزيزا سمى عزيزا متأكد عزيزا المهم متأكد. طيب بارك الله فيك الأخ، هل لو سألتك ما هو الموضوع، ما هو حد الموضوع؟ المكتوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حكم رواية الموضوع الدليل بيان وضعي، الدليل ما هو الدليل؟ في هذا الكاذب. نعم هذا الكاذب، لكن من روى المكذوب؟ هذا من العلم، من العلم يعني بيان من العلم، هل قد يكون منتشر بين الناس؟ لا، أنا أسأل أنا الآن أسأل عن من روى الحديث الموضوع، مهم من أنشأه وحدث به. قلت إنه حرام وهذا صحيح، تحرم روايته إلا لبيان ضعفه، لكن ما هو الدليل على تحريم روايته إلا لبيان ضعفه؟ في حديث آخر. نعم فيك هو أحد الكاذبين، من حدث إيه. نعم هو يعرف أنه كذب. نعم هو أحد الكاذبين. تمام، إن هذا لفظ حديث أو معنى. طيب ولا هل تعرف أحاديث موضوعة؟ محمد تعرف أحاديث موضوعة؟ ها ليش؟ أنا قرر إنك آت في الحفظ. إحنا ذكرنا عدة حديث. يلا سعود، نريد الحديث الموضوع الذي وضعه بائع الخضرة. شغل وش هذا هذا في جزء ذكر كتابه تثبت الذاكرة في فضله

فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فضحك الصحابة، وهكذا. صحيح؟ طيب، لو اتفق الرواة على صيغة واحدة، كلهم قال حدثني حدثني حدثني، شو يقول يا خالد؟ مسلسل بإيش؟ الحال كل الرواة يقول حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني فلان لين انتهى، ليس مسلسل. الصيغة، صيغة الحديث، كلهم يقول حدثني، فهو مسلسل بالصيغة. طيب، حديث معاذ، من اللي ماخذ السؤال؟ نعم، حديث معاذ: لا تدعنا أن تقول دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك، ذكر فيه تسلسل. إني أحب، فصار مسلسلا بالقول، أي بقول كل راوي لما روى عنه إني أحبك. طيب، سؤال مناقشة، مناقشة. نعم، من اللي ما أخذ؟ نعم يا. كان الرواة يقول بعضهم لبعض حدثني وهو قائم يصلي، هل يكون مسلسلا؟ لا يقول حدثني فلان حدثني فلان وهو قائم يصلي، كل واحد يقول وهو قائم يصلي مسلسل، إذا كلهم بطل صلاتهم. ها، أقول طبيت هذا المطب، يستقيم هذا ولا ما يستقيم؟ ما يستقيم. طيب، حدثني وهو يتوضأ، كل واحد يقول حدثني وهو يتوضأ، إيه؟ كل واحد يقول حدثني فلان وهو يتوضأ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ وشهد أن لا، من أسبغ الوضوء وقال أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره. نعم، مسلسل. نعم، شون. طيب، يلا عبيد الله، كلهم قال حدثني وهو يطوف، مسلسل وهو يطوف. وقت تعريف المسلسل نقول مسلسل إنما اتفق على حال أو صيغة. طيب، لكن هو يقول وهو يطوف، يمكن حتى هو يطوف. صحيح. طيب، يلا أخذت الزعود. نعم، ما أخذت. إيه، ليش إنك تخفي نفسك؟ عندهم لك عدد واحد جيد. لا إله إلا الله. حديث أبي هريرة أن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين، فيه إدراج؟ ما هو؟ وتحجيله فدفع. ما وجه كونه مدرجا؟ يعني لو قال هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما الذي دلنا على أنه مدرج؟ أين هي؟ الله، رواياتك روايات من جن. لكن فمن استطاع؟ إيه، من قاوة الحديث ماشي على نسق واحد. إيه، إيه لو قال قائل التحديث هذا على سبيل الوجوب. إيه تمام. إيه ما هو إيه ولم يكر فما استطاع هذا اللي قال، لكن احنا نقول هاتنا هذا. إيه طيب ما يكفي ما يكفي نص العلماء قال العلم وش دليله الأصل أن الحديث كله من كلام الرسول ما فيه إدراج. نعم أي صحيح حتى ابن القيم في النونية قال هذا قال وإطالة الغرات ليس بممكن أيضا وهذا واضح التبيان. نسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا وإياكم بما علمنا ويعلمنا ما فعلنا وحقيقة الحمد لله المناقشة جيدة نعم جداً.